زاد للإعلام تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن العيش مع النبي صلى الله عليه وسلم في معاملته للناس يجعل المؤمن على نور من ربه. هذه المعاملات النبوية التي تبين لنا منزلة هذا النبي الكريم، وتبين لنا حكمته في التعامل مع الخلق. والناس ذو أحوال مختلفة، من الغنى والفقر، من السلامة والعاهة، من الرخاء والمصيبة ونحو ذلك. نتحدث اليوم عن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المصائب. كيف كان عليه الصلاة والسلام يقول لهم، وماذا كان يفعل معهم؟ نعلم أولا أن الله سبحانه وتعالى ابتلى عباده بأنواع النقص من الأموال والأنفس والثمرات. ما من مسلم إلا وتصيبه مصيبة لكن تكون كفارة له. هذه الحياة لها طبيعة خاصة، جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار. هذه الحياة لا تدوم، وسلامتها وعافيتها لا تبقى، ومن أراد أن تدوم له السلامة والعافية من غير بلاء فما عرف التكليف ولا أدرك التسليم كما قال العلماء. فلا بد من أن تصيب الإنسان أمور، فيوم لنا ويوم علينا ويوم نساء ويوم نسر. كان عليه الصلاة والسلام يبين أن من أراد الله به خيرا يصب منه، ويبين عليه الصلاة والسلام أن المسلم يصبر، ومن لا يصبر فإنه لا يخرج من المصيبة إلا بالجزع. من جزع فله الجزع، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. من سخط على ما حصل فله السخط من الله سبحانه وتعالى، ومن رضي بما حصل فله الرضا من الله سبحانه وتعالى. قال أهل العلم من جواهر البر، قال أهل العلم من جواهر البر كتمان المصيبة حتى يظن أنك لم تصب قط. وقال بعضهم العاقل يفعل في أول يوم من المصيبة ما يفعله الجاهل بعد أيام. العاقل يفعل في أول يوم من المصيبة ما يفعله الجاهل بعد أيام. ماذا يفعل الجاهل بعد أيام؟ يهدأ ويسكت. وهكذا يفعل العاقل من أول ما يصاب بالمصيبة. العاقل يفعل في أول يوم من المصيبة ما يفعله الجاهل بعد أيام. ومن لم يصبر صبر الكرام سلا سلوى البهائم. ماذا كان عليه الصلاة والسلام يفعل مع أهل المصائب؟ أولا يدعوهم إلى الصبر والاحتساب، ويحزن لما أصابهم. وقد أرسلت بنت للنبي صلى الله عليه وسلم إن ابنا لي قبض فأتنا، فأرسل عليه الصلاة والسلام يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تتقعقع كأنها شن، يعني لهذا الصبي صوت وحشرجة كصوت الماء إذا ألقي في القربة البالية. ففاضت عينا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سعد يا رسول الله ما هذا؟ ظن سعد أن جميع أنواع البكاء حرام وأن دمع العين حرام، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي ففعل ذلك، فذكره فأعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن مجرد البكاء ودمع العين ليس بحرام ولا مكروه، بل هو رحمة وفضيلة، وإنما المحرم النوح والندب والبكاء المقرون بهما، والذي فيه صياح أو لطم أو شق الثياب ونشر الشعر. وقال عليه الصلاة والسلام على من ظن، وقال لمن ظن بأن دمع العين لا يجوز، قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. كان عليه الصلاة والسلام يعزي بالكلام النفيس العظيم الذي يقع فيه صاحب المصيبة فيسلي عنه، إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. لله ما أخذ وله ما أعطى، فكما أعطاك أخذ منك، وإذا أخذ منك شيئا فقد استمتعت به حين من الدهر. وهذا فيه حث على الصبر والتسليم لقضاء الله وقدره، فإن الذي أخذ منكم كان له لا لكم، فهو عز وجل ما أخذ إلا ما له، فلا تجزعوا إذا استردت منك الوديعة وأخذت منك الأمانة التي ائتمنت عليها. وقوله وله ما أعطى، يعني ما وهبه لكم، ليس خارجا عن ملكه، بل يفعل فيه ما يشاء. كان عليه الصلاة والسلام يعلم صاحب المصيبة الصبر، فلما مر عليه الصلاة والسلام بامرأة تبكي عند قبر على صبي لها، قال اتق الله واصبري. وفي رواية أبي نعيم يا أمة الله اتق الله. والظاهر أن هذه المرأة ما كان بكاؤها عاديا، الرواية في بامرأة تبكي عند قبر، فلماذا أنكر عليها؟ قال العلماء الظاهر أنه كان في بكائها قدر زائد من نوح أو غيره، لابد أن يكون مقترن معه شيء حرام، ولهذا أمرها بالتقوى. قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. الكلام سهل عليك، لكن أنا صاحبة المصيبة. ولم تعرفه، لم تعرف أنها تخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل لها بعد ما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إنه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية فمر بها رجل فقال لها إنه رسول الله، قالت ما عرفته. وزاد مسلم في رواية فأخذها مثل الموت، يعني من شدة الكرب الذي أصابها لما عرفت أن هذا الذي كان يذكرها وردت عليه هو النبي عليه الصلاة والسلام، أخذها مثل الموت خجلا منه ومهابة له. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، لعلها يعني شعرت بالهيبة التي أخذت بها أنه مثل الملوك، تصورت أن له حجاب يمنعون الناس من الوصول إليه. لما ذهبت إلى بيته والباب ما عنده بوابين، وجدت الأمر بخلاف ما تصورته، فقالت له لم أعرفك. وهذا فيه الاعتذار إلى أهل الفضل، إذا أساء الإنسان أدابه معهم. فقال عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى، رواه البخاري. يعني الصبر الممدوح صاحبه هو الذي يكون عند مفاجأة المصيبة، أما ما يكون بعد مدة فإن الأمور تهدأ، كل شيء يبدأ صغيرا ثم يكبر، كل شيء يبدأ صغيرا ثم يكبر إلا المصيبة، فإنها تبدأ كبيرة ثم تصغر. لا تجزعن إذا بليت بشدة، إن الشدائد لا يدوم مقامها، كم شدة نام الفتى لورودها، ما هب حتى أدبرت أيامها، فاصبر على نوب الزمان فإنها تمضي ويبقى بردها وسلامها. إذن السبب في هذا الأمر بالتقوى والصبر بيان ما ينبغي أن يكون عليه حالها يا أيتها المرأة، وأن الذي يكون للإنسان عليه ثواب هو الصبر في أول الحال عند ورود المصيبة. والحديث بيّن ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع والرفق بالجاهل ومسامحة المصاب وقبول اعتذاره والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كان عليه الصلاة والسلام أيضا من تعامل مع أهل المصائب أنه يبين لهم أجر المصيبة وثواب الاحتساب عليها. فقد كان عليه الصلاة والسلام كان إذا جلس يجلس إليه نفر من أصحابه، وفيهم رجل له ابن صغير يأتيه من خلف ظهره فيقعده بين يديه. النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده في الدرس أو في الحلقة أو في المسجد يجلس إليه أصحابه، وفيهم رجل له ابن صغير يأتيه من خلف ظهره فيقعده بين يديه. يعني منظر جميل، الأب في الدرس والولد يأتي من خلف الأب والأب يقعده بين يديه يستمع الدرس ويعود على حضور الدرس، وفيه أخذ باللطف وإحضار الولد مجالس الكبار. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يوما أتحبه؟ قال يا رسول الله أحبك الله كما أحبه، يريد أنه يحب ولده حبا شديدا، يطلب لك مثله من الله تعالى. فمات، يعني الولد يوم من الأيام مات، فامتنع الرجل أن يحضر الحلقة لذكر ابنه فحزن عليه. ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لي لا أرى فلانا؟ قالوا يا رسول الله بنيه الذي رأيته هلك، فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم للأب، فسأله عن بنيه فأخبره أنه هلك، فعزاه عليه ثم يقال: يا فلان، أيما كان أحب إليك، أن تمتع به عمرك أو لا تأتي غدا إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك؟ قال: يا نبي الله، بل يسبقني إلى باب الجنة فيفتحها لي لهو أحب إلي. قال: فذاك لك. فقال رجل: يا رسول الله، أله خاصة أم لكلنا؟ قال: بل لكلكم، يعني إذا صبرتم واحتسبتم. رواه النسائي وأحمد وهو حديث صحيح. ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفية من أهل الدنيا ثم احتسب إلا الجنة؟ هذا ما قاله ربنا تعالى في الحديث القدسي. ما معنى صفيه؟ يعني الحبيب المصافي كالولد والأخ وكل من يحبه الإنسان. ومعنى احتسبه يعني صبر على فقده راجيا، لاحظ هذه كلمة مهمة، راجيا الأجر من الله. والاحتساب طلب الأجر من الله خالصا، لأن الصبر يا أخوان قد يوجد عند الكافر، قد يوجد الصبر عند الكافر، قد يوجد كافر يتجلد ويصبر وما يجزع لكن ما يحتسب الأجر عند الله. يعني هؤلاء الكفار لا يرجون عند الله أجرا. هذا الفرق بين المؤمن والكافر. فإذا من الذي له الجنة؟ الذي يصبر ويحتسب، يصبر ويحتسب. يصبر يعني لا يجزع، يحتسب يعني يرجو بهذا الأجر، يرجو الأجر عند الله بهذا. إن الله لا يرضى لعبده المؤمن إذا ذهب بصفيه من أهل الأرض فصبر واحتسب وقال ما أمر به بثواب دون الجنة. رواه النسائي وحسنه الألباني. يقول النبي عليه الصلاة والسلام معزيا الأمهات والذي نفسي بيده: إن السقط، ما أكثر حالات الإسقاط اليوم، ما أكثر حالات الإسقاط ونزول الأجنة من بطون الأمهات. قال: والذي نفسي بيده، إن السقط ليجر أمه بسرره إلى الجنة إذا احتسبته، صبرت عليه طلبا للأجر من الله تعالى. رواه ابن ماجه وحديث حسن. ما هو السرر؟ ما تقطعه القابلة، هذا الحبل. وأما السرة فهو ما يبقى بعد القطع، هذه السرة. فالسرر هذا الذي تقطعه القابلة، والسرة ما يبقى بعد القطع. إذن نلاحظ أنه عليه الصلاة والسلام يعزي أهل المصائب بذكر الأجور التي تكون لهم إذا صبروا واحتسبوا. وأخرج البيهقي عن شريح قال: إني لا أصاب بالمصيبة فأحمد الله عليه 4 مرات: أحمده إذ لم تكن أعظم مما هي، وأحمده إذ رزقني الصبر عليها، وأحمده إذ وفقني للاسترجاع لما أرجو فيه من الثواب، وأحمده إذ لم يجعلها في ديني. كان عليه الصلاة والسلام يبين لهم أن المصائب تكفر الخطايا. فعن أم العلاء قالت: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريضة، فقال: أبشري يا أم العلاء، فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. أم العلاء عمة حكيم بن حزام كانت من المبايعات. إذن ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها. طيب هل هذا خاص بالمصائب البدنية؟ الجواب لا. قال في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. رواه البخاري. النصب التعب، والوصب المرض، والهم والحزن عارضان نفسيان، وكذلك الغم. وهناك شيء يصيب الإنسان نتيجة أمر مضى، وشيء يكون في نفسه خشية أمر سيأتي، وعارض يصيب نفسه لشيء نزل الآن. وزع الحزن على إيش؟ على شيء نزل الآن، والهم على شيء يخشى في المستقبل، والغم على شيء حصل في الماضي. كان عليه الصلاة والسلام يصبر أصحابه على البلاء ويعدهم بالجنة إذا صبروا. فعن عطاء بن أبي رباح قال: قال لابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت: أصبر. ثم قالت: إني أتكشف، يعني إذا صرعت، إذا جاءتني نوبة الصرع أتكشف، يمكن تجيني نوبة الصرع في السوق أمام الناس، يمكن على باب المسجد في الشارع، هذه النوبات الصرعية تأتي فجأة. فقالت: إني أتكشف، فادعوا الله لي أن لا أتكشف، أنا أصبر على الصرع لكن لا أريد أن يراني الرجال متكشفة. هذه من حرص المرأة المسلمة على أن تبقى مستورة. قالت: إني أتكشف، فادعوا الله لي أن لا أتكشف، فدعا لها، رواه البخاري ومسلم. فكانت تصرع ولا تتكشف، مع أن الانكشاف وعدم الانكشاف لا تملكه المرأة إذا صرعت، خلص على حسب ما تقع وما تتخبط وما يحصل لها من التشنجات والتقلبات. ومع ذلك هذه المرأة صارت تصرع ولا تتكشف. دعا لها عليه الصلاة والسلام وموعودة بالجنة لأنها قالت أصبر ووفت بذلك. ففي الحديث أن الصبر على بلايا الدنيا يورث الجنة. ممكن هذا الحديث يستدل به على فضيلة أو بشارة للمصابين بمرض الصرع إذا صبروا، وهذا المرض مرض منتشر مشهور معروف، وقد يكون بسبب الشياطين وفسقة الجن، وقد يكون بأسباب طبية يعني ليس لها علاقة بالجن. وفي الحديث أن الصبر على بلايا الدنيا يورث الجنة. قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. وهذا في الحديث، وفي الحديث أيضا أن الأخذ بالشدة أفضل من الأخذ بالرخصة لمن علم من نفسه القدرة على الصبر. كان عليه الصلاة والسلام أيضا يسلي المصاب بالبشارة بالجنة والأجر العظيم. فقد جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أدعو الله لي في ابن لي بالبركة، فإنه يشتكي وإني أخاف عليه، فإنه قد توفي لي ثلاثة. قال: أمنذ أسلمت مات لك ثلاثة أولاد في الإسلام وأنت مسلمة؟ قالت: نعم. فقال: أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا حجابا من النار؟ فقالت امرأة من الجالسات: واثنان. قال: واثنان، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهذه المرأة التي مات لها ثلاثة أولاد وعندها ولد مريض الآن تخشى عليه أن يلحق بإخوانه، قال: على ما حصل لقد احتضرت بحضار شديد من النار، يعني امتنعت بمانع وثيق من جهنم، رواه مسلم. في زمن مضى كانت تجتاح الأمراض المهلكة من الجدر وغيره الناس، القبيلة، البلد. حدثونا يا إخوان عن امرأة مات لها 11 ولد ولم يعش لها إلا واحد، بقي ليذكر أمه وصبرها على ذهاب المنايا بفلذات كبدها صغارا وشبابا. 11 ولد، هذه قصة حقيقية، باقي واحد يحدث الآن عما أصاب أمه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحث من أصيب بمصيبة أن يتعزى بمصيبة من هو أشد منه مصيبة. وأشد المصائب على الإطلاق ما هو؟ فقد النبي صلى الله عليه وسلم. فعن عائشة قالت: فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم بابا بينه وبين الناس أو كشف سترا، فإذا الناس يصلون وراء أبي بكر، فحمد الله على ما رأى من حسن حالهم رجاء أن يخلفه الله فيهم بالذي رآهم، فقال: يا أيها الناس، أيما أحد من الناس أو من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بغيري فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي. رواه ابن ماجه وحديث صحيح. فإذا ذكرت مصيبة تسلو بها فاذكر مصابك بالنبي محمد، لأن قطع به الوحي، كان قدوة، كانت النظرة إليه كم من أجر الصحبة فات بموته، مصائب كثيرة. ثم هو كان الباب المغلق عن الفتن، ما قال لأصحابه لو خرج الدجال وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، قال لو خرج الدجال وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، أنا الذي أحاجه وأنا الذي أفحمه وأنا الذي أكشف حقيقته. وإذا مات عليه الصلاة والسلام قال فامرؤ حجيج نفسه، كل واحد هو الذي يحج وهو الذي يحتج. إذا واجه الدجال كل امرئ حجيج نفسه. كان عليه الصلاة والسلام يعزي، وكان عليه الصلاة والسلام يعلم من نزلت به مصيبة ماذا يقول. فتقول أم سلمة رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. فلما مات أبو سلمة قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أني قلتها امتثالا فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي ما كانت تتوقع، زوجها عندها عزيز جدا، وزوجها أول مهاجر، وزوجها من الخصال الحميدة والأخلاق الفاضلة والإيمان، فأخلف لي خيرا منها، يعني من؟ فقالتها فأخلف الله لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لي أحد الإخوان ماتت زوجتي وكانت حسنة الأخلاق جدا وترعى والدي وتقوم على أولادي وصاحب الدين وعباده، فولدي الصغير لما ذهب معي إلى المقبرة وهو متأثر بموت أمه، وبعد الدفن وقفنا على القبر، يقول أنا وقفت على قبر زوجتي فقلت اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، يقوم ولد الصغير قال خيرا منها يعني من مين؟ قال له من المصيبة. إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله، إذا قضى الله فاستسلم لقدرته، ما لامرئ حيلة فيما قضى الله، اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الصانع الله. كان عليه الصلاة والسلام ينهاهم عند المصيبة من الدعاء على أنفسهم إلا بخير. فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فضج ناس من أهله، فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، يعني ما تقولون في دعائكم من خير أو شر. ثم قال عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه، يعني من يعقبه ويتأخر عنه من ولد وغيره، واخلفه في عقبه في الغابرين يعني الباقين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. رواه مسلم. هذا الحديث فيه استحباب الدعاء للميت عند موته ولأهله وذريته بأمور الآخرة والدنيا. إذن تدعو لذرية الميت ولأهل الميت وتدعو للميت. لكن يا أخوان عند موت الشخص الملائكة حاضرة، والملائكة عند موت الزوج الأب صاحب البيت موجودين في البيت، موجودين حول الميت، موجودين مع أهل الميت. أول الآن إذا مات الملائكة تؤمن، الآن الملائكة تؤمن. فلذلك انتبه الواحد أن يقول كلاما باطلا، لأن بعضهم كذا يعني يدعو على نفسه، إذا مات الميت أمامه يدعو على نفسه، أنا الله يفعل فيني ويفعل فيني. طب أنت الآن أنت اللي قتلته، لماذا تدعو على نفسك؟ وكذلك فإنه عليه الصلاة والسلام كان ينهى عن التسخط والنياحة. فعن جابر بن عتيك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده وقد غلب عليه فصاح به فلم يجبه. يعني عبد الله بن ثابت من الألم والمرض الشديد الذي نزل به ما استطاع أن يجيب النبي عليه الصلاة والسلام لما نادى، مع النبي عليه الصلاة والسلام رفع صوته يناديه. فاسترجع النبي عليه الصلاة والسلام إنا لله وإنا إليه راجعون وقال غلبنا عليك يا أبا الربيع، فصاح النسوة وبكينا، فجعل جابر يسكتهن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكية. ما هم معناه البكاء العادي، لا، يعني لا تبكي بكاء فوق العادة. قالوا يا رسول الله وما الوجوب؟ يعني ما معنى قولك فإذا وجب فلا تبكين باكية؟ إيش يعني وجب؟ مات. فقالت ابنته والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا فإنك كنت قد قضيت جهازك، لأنه كان هذا تجهز للغزو رضي الله عنه، يعني لما أمر بالخروج تجهز صادقا فنزل به الموت ومات قبل الخروج في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته، وما تعدون الشهادة؟ قالوا القتل في سبيل الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، الطاعون، والغرق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، ورم مستبطن يكون بالأضلاع، يؤدي للوفاة، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون يعني الذي يقتله بطنه وممكن يكون سرطان، كل السرطانات التي تكون في هذه المنطقة أيضا، مثل مرض الكوليرا، يعني الأشياء التي تصيب البطن فتقتل، والمبطون شهيد، والحرق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد. ما هو الآن قبل أيام جبل المقطم في مصر انهارت الصخور على البيوت الموجودة في سفح الجبل وقتل العشرات، ولا زال في ناس الآن تحت الأنقاض، يقال في مئات تحت الأنقاض. النبي عليه الصلاة والسلام قال والذي يموت تحت الهدم شهيد. ما في مقاولين يغشون في البناء ثم تسقط العمارة على من فيها من السكان؟ ما في زلازل تهدم البيوت وتقتل من فيها؟ قال عليه الصلاة والسلام والذي يموت تحت الهدم شهيد. ما في طائرات للعدو تقصف بيوت الآمنين المسلمين فيموتون تحت الأنقاض؟ اليهود لا يفعلون هذا بالمسلمين في فلسطين مثلا. قال عليه الصلاة والسلام والذي يموت تحت الهدم شهيد. هذه له حالات كثيرة. قال والمرأة تموت بجمع شهيد، رواه مسلم، يعني تموت في الولادة، قيل تموت في النفاس. وكان عليه الصلاة والسلام يقول ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وكان من تعامل مع أهل المصائب أيضا ينهاهم عن التضجر من المرض والسب والشتم. فلما دخل على أم السائب قال ما لك يا أم السائب تزفزفين أو تزفزفين، يعني تتحركين حركة شديدة، يعني ترتعدين، يعني ما سبب هذا الارتعاد الشديد؟ قالت الحمى لا بارك الله فيها. فقال لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد، رواه مسلم. فإذا كان الحديد إذا صهر بالنار ذهب خبثه وبقي صافيا، كذلك الحمى تفعل بالإنسان، تفعل بالإنسان. لكن الذي لا يرضى ماذا له؟ دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أعرابي، وبعض الأعراب جفاه أغلاظ لا يكادون يفقهون قوله، أجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله. دخل على أعرابي يعوده فقال له لا بأس طهور إن شاء الله. الآن هو يقول لا بأس عليك، يعني ويتفاءل له بالشفاء، طهور إن شاء الله، طهور من الذنوب والخطايا وكفارة وتقوم من هذا المرض بالعافية. قال طهور؟ كلا، بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن. رواه البخاري. يعني إذا هذا فألك على نفسك فنعم إذن، إذا أنت ترفض الفأل الحسن فنعم إذن. وروى معمر عن زيد بن مسلم أن الأعرابي مات بعدها. فالسنة أن يخاطب الإنسان العليل بما يسليه من ألمه ويذكره بالكفارة والتطهير من الآثام، وأن الله عز وجل يفرج عنه ويجمع له بين الأجر والعافية، ولا يترك المسلمون مرضاهم نهبا للشياطين تؤيسهم وتقنطهم. قال ابن الجوزي: وقد خذل خلق كثير عند موت أحبابهم، فمنهم من خرق ثوبه، ومنهم من لطم، ومنهم من اعترض، ولقد رأيت رجلا كبيرا قارب 80 كان يحافظ على الجماعة، فمات ولد لابنته فقال: ما ينبغي لأحد أن يدعو فإنه ما يستجيب، ثم قال: إنه لا يترك لنا ولدا. هكذا هكذا بعض الناس. كان عليه الصلاة والسلام ينهى من نزلت به مصيبة أن يتمنى الموت للضر الذي نزل به. طيب، وإن كان لا بد فاعلا ماذا يقول؟ اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. هذا الضر يصيب الإنسان أنواع أنواع من الأضرار، والإنسان إذا خاف الضرر أو الفتنة في الدين، فعند ذلك إذا خاف الفتنة في الدين يجوز أن يدعو بأن يقبضه الله، كما قال عمر: اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك غير مفتون. كان عليه الصلاة والسلام أحيانا يمنع المصاب من رؤية فقيده بعد موته إذا كان يخشى عليه من عدم التحمل. وفي هذا قصة مؤثرة للغاية، في قصة مؤثرة في السنة النبوية السيرة، أخرج أحمد والبيهقي عن عروة قال: أخبرني أبي الزبير، أخبرني أبي، يقول عروة بن الزبير، أخبرني أبي الزبير رضي الله عنه أنه لما كان يوم أحد أقبلت امرأة تسعى تشتد حتى إذا كادت أن تشرف على القتلى تقترب من مكان الجثث، كره النبي صلى الله عليه وسلم أن تراهم، وفي رواية: كره أن ترى حمزة على حاله، لأن حمزة مثلوا به، مثلوا به، جدعوا الأنف والأذن وبقر البطن وأخرجوا الكبد ولاكوا الكبد. أخت حمزة جاءت بعد معركة أحد تشتد إلى مكان الجثث تسعى تريد أن ترى أخاها، كره النبي عليه الصلاة والسلام أن ترى أخاها على هذا المنظر، فلما رآها اقتربت من مكان قال: المرأة المرأة، المرأة المرأة، أدركوها فمنعوها. قال الزبير رضي الله عنه: فتوسمت أنها أمي صفية، فخرجت أسعى إليها فأدركتها قبل أن تنتهي إلى القتلى، فلدمت في صدري. صفية لدمت من؟ ابنها الزبير بن عوام في صدره، وكانت امرأة جلدة، وقالت: إليك لا أرضى لك، لا أرضى، لا أرضى لك. فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عزم عليك، هذا كلامه مني، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عزم عليك. فوقفت وأخرجت ثوبين معها فقالت: هذان ثوبان جئت بهما لأخي حمزة، فقد بلغني مقتله فكفنوه فيهما، فجئنا بالثوبين لنكفن فيهما حمزة، فإذا إلى جنبه رجل من الأنصار قتيل قد فعل به كما فعل بحمزة، فوجدنا غضاضة وحياء أن نكفن حمزة في ثوبين والأنصاري لا كفن له، فقلنا لحمزة ثوب وللأنصاري ثوب، فقدرناهما فكان أحدهما أكبر من الآخر، وكرهوا أن يتخيروا لحمزة، فقال: أسهموا بينهما، فأيهما طار له أجود الثوبين، يعني في القرعة اعملوا قرعة، فأيهما طار له أجود الثوبين فهو له، فأسهموا بينهما فكفنا كل واحد منهما في الثوب الذي صار له، وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال المرأة المرأة قال فإني أخاف على عقلها، يعني إن ما تتحمل إذا رأت المنظر. في رواية أخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لها فاسترجعت وبكت، والحديث في مسند أحمد وإسناده حسن. وعن أنس بن مالك قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزة يوم أحد فوقف عليه فرآه قد جدع مثل به، فقال لولا أن تجد الصفية في نفسها، يعني تحزن وتجزع، لتركته حتى تأكله العافية. قال الشراح العافية السباع والطير، السباع والطير. لولا أن تجد صفية في نفسها يعني تحزن وتجزع لتركته حتى تأكله العافية، يعني السباع والطير، حتى يحشر يوم القيامة من بطونها. لولا أن تجد صفية أخته تحزن أن نتركه في العراء هكذا لتركته حتى تأكله السباع والطير ويحشر يوم القيامة من بطونها، لأن الله يوم القيامة سيجمع أشلاء وأجساد العباد، سيجمعها من أي مكان في أي مكان كانت. ثم دعا عليه الصلاة والسلام بنمرة وهي بردة مخططة من صوف وقيل كساء، فكفنه فيها، فكانت إذا مدت على رأسه بدت رجلاه وإذا مدت على رجليه بدا رأسه، فخمر يعني غطى رأسه عليه الصلاة والسلام. رواه الترمذي وهو حديث حسن. أراد أن يكون كل البدن مصروفا في سبيل الله إلى البعث، أو وقيل أراد أن يبين أنه ليس على حمزة فيما فعلوا به من المثلة أي تعذيب، لدرجة أن دفنه وتركه سواء. يعني لو قال واحد هل يعني نحن نترك الشهداء بدون أن ندفنهم؟ الجواب لا، سندفنهم كما ورد في السنة. طيب ماذا أراد بتلك العبارة؟ إغاظة الكفار، أراد أن تصل لهم رسالة، يعني إذا كنتم تظنون أن تمثيلكم بجثة حمزة يعني فائدة لكم فكلا، فإني أوشك أن أتركه لتذهب الطيور والسباع ببقية جسده ليجمعه الله من كل مكان، فإن تمثيلكم به لا يضره. إذا أردتم أن تغيظون بتمثيل بحمزة فتمثيلكم بحمزة لم يضره أبدا ولا يضره. وكان عليه الصلاة والسلام يواسي أهل المصاب. فعن أسماء بنت عميس قال لما أصيب جعفر، لما قتل جعفر الطيار وأصحابه، دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد دبغت 40 منيئة، يعني الجلد 40 جلدة، وعجنت عجيني وغسلت بنية ودهنتهم ونظفتهم. شوف هذه أسماء بنت عميس رضي الله عنها، امرأة عجيبة الحقيقة، عجيبة في الصبر وعجيبة في الصمود أمام المصيبة وعجيبة في فعل ما ينفع بالرغم من الحزن الذي نزل بها. عندها الآن أيتام، تقول دبغت 40 منيئة وعجنت عجيني وغسلت بنية ودهنتهم ونظفتهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت عميس ائتيني ببني جعفر، ائتيني بأولاد جعفر، ائتيني ببني جعفر. قالت فأتيته بهم فشمهم وذرفت عيناه صلى الله عليه وسلم. هذا جعفر بن عمه وهؤلاء أولاد ابن عمه الصغار. فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي ما يبكيك؟ أبلغك عن جعفر وأصحابه شيء؟ قال نعم أصيب هذا اليوم. قالت فقمت أصيح واجتمع إلي النساء، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله فقال لا تغفلوا آل جعفر من أن تصنعوا لهم طعاما فإنهم قد شغلوا بأمر صاحبهم. وجاء عند ابن ماجه عن أسماء بنت عميس قالت لما أصيب جعفر رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله فقال إن آل جعفر قد شغلوا بشأن ميتهم فاصنعوا لهم طعاما. رواه ابن ماجه وحديث حسن. جاءهم ما يمنعهم عن تهيئة الطعام للحزن. من الذي يصنع الطعام؟ أقاربهم، جيرانهم. ماذا فعل عليه الصلاة والسلام لما أتاه نعي جعفر بن أبي طالب؟ عن عبد الله بن جعفر قال لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب، يعني خبر موته، أمهل النبي عليه الصلاة والسلام آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم ثم أتاهم، يعني ترك أهل جعفر يبكون عليه ثلاثة أيام، أعطاهم المدة، ثم قال لهم: لا تبكوا على أخي، بعد اليوم أو غد أدعوا لي ابني أخي، وهم عبد الله وعون ومحمد أولاد جعفر. قال: فجيء بنا كأن أفرخ. ما هو الفرخ؟ ولد الطير الصغير. طيب ما وجه التشبيه بين الصغار والأفرخ؟ أن شعر الصغار يشبه زغب الطير الصغار، وهو أول ما يطلع من ريشه. فقال عليه الصلاة والسلام: أدعوا لي الحلاق. فجيء بالحلاق فحلق رؤوسنا. فالآن السؤال يا إخوان: لماذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بحلاقة رأس أبناء جعفر الصغار؟ لماذا أمر بحلاقة رؤوسهم؟ وهل يؤخذ من الحديث أن من السنة حلاقة رؤوس أولاد الميت؟ قال العلماء: وإنما حلق رؤوسهم لما رأى من اشتغال أمهم أسماء بنت عميس عن ترجيل شعورهم بما أصابها من قتل زوجها في سبيل الله، فأشفق عليهم من الوسخ والقمل. إذن ليس من السنة أن الواحد يحلق رأسه عند المصيبة، ولا حلق رؤوس أولاد الميت عند المصيبة، لكن إذا خشي أن أمهم تشتغل عن تنظيفهم بالمصيبة التي حصلت، فعند ذلك لا بأس من حلاقة رؤوسهم لهذا السبب. ثم قال عليه الصلاة والسلام مطيبا خواطر أهل جعفر: أما محمد يعني ولده الأول فشبيه عمنا أبي طالب، وأما عبد الله فشبيه خلقي وخلقي. ثم أخذ بيدي فأشالها فقال: اللهم اخلف جعفرا في أهله وبارك لعبد الله في صفقة يمينه. قالها ثلاث مرار، فجاءت أمنا فذكرت له يتمنا وجعلت تفرح له، أفرحه إذا غمه وأزال عنه الفرح. فقال لها عليه الصلاة والسلام: العينة تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة. رواه أحمد وصححه الألباني. والنبي عليه الصلاة والسلام أحيانا كان يواسي من صارت له مصيبة بالمال، كما واسى بعض قريش، قال: وإني أردت أن أجبرهم، يعني أصلح حالهم وأعوضهم عما فقدوه وأتألفهم. وواسى من فقد جميع ماله في سبيل الله، كما في قصة صهيب. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وخرج معه أبو بكر، يقول صهيب: وكنت قد هممت معه بالخروج، فصدني فتيان من قريش، فجعلت ليلتي تلك أقوم لا أقعد، فقالوا: قد شغله الله عنكم ببطنه، ولم أكن شاكيا، فناموا، تظاهر بالوجع، فخرجت ولحقني منهم ناس بعدما سرت يريدون ليردوني، فقلت لهم: إن أعطيتكم أواقي من ذهب تخلون سبيلي وتوفون لي؟ ففعلوا، فتبعتهم إلى مكة، فقلت: احفروا تحت أسكفة الباب فإن بها أواقي، واذهبوا إلى فلان فخذوا الحلتين. وخرجت حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء قبل أن يتحول منها، فلما رآني قال: يا أبا يحيى ربح البيع. فقلت: يا رسول الله، ما سبقني إليك أحد، وما أخبرك إلا جبرائيل عليه السلام. فأنزل الله في صهيب: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. أخرجه الحاكم وقال صحيح الإسناد. كفار قريش إذن قالوا لصهيب لما أراد الهجرة: أتيتنا صعلوكا حقيرا، فكثر مالك عندنا وبلغت الذي بلغت، ثم تريد أن تخرج مالك ونفسك؟ والله لا يكون ذلك. فقال لهم صهيب: أرأيتم إن جعلت لكم مالي أتخلون سبيلي؟ قالوا: نعم. قال: فإني جعلت لكم مالي. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ربح صهيب، ربح صهيب. إذن هذه هي المواساة. وكذلك فإنه عليه الصلاة والسلام كان يبشر أهل المصاب، كما بشر والدة حارثة الذي قتل يوم بدر بسهم غرب، يعني لا يدرى من راميه، فقالت: إن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. فقيل إن هذا كان قبل تحريم النياحة. متى نزل تحريم النياحة؟ بعد أحد. أما قصة حارثة فإن يكن في الجنة أصبر وأحتسب، وإن تكن الأخرى ترى ما أصنع، يعني من النياحة عليه. قال: ويحك، أو هبلتي، أو جنة واحدة هي، إنها جنان كثيرة، وإنه لفي جنة الفردوس. هذه القصة رواها البخاري. قال ابن حجر: كان ذلك قبل تحريم النوح، فإن تحريمه كان عقب غزوة أحد. وأخيرا، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يرشد أحيانا إلى بعض الأطعمة التي تخفف وقع المصيبة. فعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقنا إلا أهلها وخاصتها، أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت، ثم صنع ثريد فصبت التلبينة عليها، ثم قالت: كلنا منها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن. التلبينة مجمة لفؤاد المريض، يعني تريحه، تذهب ببعض الحزن، يعني تزيل عنه ما تزيل وتنشطه. رواه البخاري. طيب، ما هي التلبينة، هذا الطعام الذي يصنع عند المصيبة؟ قال العلماء: حساء من دقيق أو نخالة، وربما جعل فيها عسل. سميت تلبينة لشبهها باللبن لبياضها ورقتها، وهذا فيه استحباب استعمالها للمحزون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا عند النعماء من الشاكرين، وعند الضراء من الصابرين، وأن يعافينا في أنفسنا وأهلينا وأموالنا، وأن يحفظ علينا ديننا، ونسأله عز وجل أن يعيذنا من كل شر، وأن يعافينا في الدنيا والآخرة، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.